النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الاعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم احمد ماهر. الخطيئة والحجر. اشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. خدي رجب ابنك وخش الاوضه يا خضرة. خش فين يا سيد؟ خش يا خضرة. ايه اللي بيحصل ده يابا؟ الراجل ده بيضربه كده ليه؟ طب ترضى على ابنك يا سيد؟ سكت ليه؟ خش عنه يابا، حرام عليه. ده حتى العيل مش راضي بالظلم يا ده، حرام عليكوا يا خضرة. خد ابنك وخش جوا يا وليد، يلا يلا. انطق صح، خد البنت وروح بيها فين؟ انطق بدل ما موتك النهارده. انت كفايه كفايه. واضح يا ولد؟ حاضر. يا نوفل بعد قالك هيروح فين؟ نحب على رجلك يا سيد الملك. هات مداسك احطه في جراحك. اني مش عاوزك تقول لي كلام خايف من دي، انا عايزك تقول لي سعد راح بامال بنتي فين يا بهيم؟ والله ما جد، والله ما اعرف، ما اعرفش انه هيعمل كده بالاساس، ما اعرفش يا ناس، والله لو اعرف يا كنت قطعت رجبكم ايدي وجبتها الغيب عندك. انت كمل يا بدر، كمل اضرب. اديله كمان كمان يا ولد كمان. الحمد لله، حمد الله ونعم الوكيل فيك، حمد الله ونعم الوكيل فيك. وقفت ليه يا ولد؟ دي تعبتني يا سيد الناس، والراجل باين ما عندوش حاجه يقولها اصلا. الراجل ضعيف يا سيد البلد، وممكن ممكن ايه؟ ممكن يقطص في ايدين يتحرق بجلد وسخ. المهم يقول ابنه سعد راح فين بامان بنتي؟ يا هلا اضرب يا هلا. يلا ايه يا سيد البلد؟ يلا كملوا ضرب يا تنابلة. الراجل شكله ما يعرفش حاجة بصحيح على الضرب اللي خده ده كله يا سيدي البلد. لو يعرف حياته حاجة كان جر وجاء. لو فاضل ضربة كمان وروحه تطلع. انتوا بيشيل عليكم من الانفار دي، ده لهم فلاحين. اوعى هات الكوبا جاي. لو انا ولا اهو خد يا خد خد. يا ما تفهمنيش. أني ما استجراش عيرك بحاجة، أني السبب فيها. أني أنت إيه؟ مش هتفهمني. تعالي هنا، تعالي اتراحي فين؟ لو ما حدش قدر يوقف وش أبوك أني هقف. أنت بتقولي إيه؟ استني هنا. استنى ليه؟ أبويا سعد غدره بيشيد ده. ده إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. خايف عليا يا صديق. المشرحة مش ناقصة جدلة، ولا بيتنا ناقص فضايح، ولا قلبي ناقص سكاكين. بس برضه هطلع له يا صديق، ولو خايف عليا بجد تعالى وراي. رحمة، رحمة. قال لك ياخدها ويروح بيها فين؟ والله ما قال لي. انا لو بلاد بس اعرف انه هيعمل كده كنت جمعت رجالته وجبتها لك. طب خد خد الراجل هيموت في ايدك يا سيد البلد. هو حر بقى يسيبه. من ايديهم يا باب، دول ناس وحشين قوي. يا ريت يا ابني يا ريت، بس ما اقدرش ما اقدرش. ما تقدرش ليه يا باب؟ لما تكبر هتفهم يا ابني، بكره تكبر وتفهم. النوفل باين له مات. ايه؟ ايوه مات، مات يا سيد البلد. حرام عليكم، حرام عليكم، دي كل ده حرام عليكم ليه؟ لقد جمال اللي رحمه قلبي يدعي عليه، وان شر رب العرش نجاني. بحج مال الرحمة قلبي يدعي عليه، وان شر رب العرش نجاني. بيدوس علينا وعيد تنفس ترابنا عليه، يا رب عيدنا عليه الظالم. ايه يا صبيح؟ ما تجيبليش مصيبة، انا مش جد. هو كلكم مش جدوا؟ امال مين اللي جدوا بس يا ناس؟ افتح لي البواب. وهم مالهم ايه؟ دول قتلوه، ولو شافونا هيمسكونا ويقتلونا. مش مهم انا، بس رشوار الصغير. انت عندك دار وعارف غلاوة الدار يا سيد، وحياة رجاميزنا. ما انت فتح لي البواب. افتح لها يا سيد، خليها تهرب هي وابنائي والنفس. انت بتشدني ليه؟ اوعى، انا لازم ابلغ عن الجريمه دي. تعالي يا رحمه، تعالي، خش خش جوه، خش. واخش ليه؟ انتوا كلكم خايفين منه؟ بس انا ما بخافش من حد. سامعني يا احمد يا طه، انا مش خايفه من حد، مش خايفه منك. رحمه بتاعت نوفل تتشال من هنا دلوقتي. تروح فين يا سيد البلد؟ تتلجح قدام بيت كمال رياض. وبعدين؟ الخيخة فيكم ياخدها من قصرها ويخلع ويروح، او يكمل قعدته على القهوة. طيب واللي مش خيخة؟ الشديد هيروح يسلم نفسه للمركز. يقول ايه؟ هيسألوه حصل ايه؟ خناقة. سببها ايه؟ مصارين البطن بتتخانق. شد معايا بكلمة، شدت معاها بكلمتين. مد ايده. مد دراعي. جات على سهوة الضربة اللي هي في المكان اللي هو من غير ما نقصد والله. احمد طه دخلوا ايه في الموضوع؟ احمد طه، احمد طه مين ده يا بيه؟ صيف بيغني في الافراح؟ يعني ما حدش كان معاك؟ ده الشيطان وحده هو اللي كان معايا ووزني يا بيه. خدوا. ايه دول؟ حقكم. ست بكاوي؟ اها. بس مش عايز هلضمه في الكلام، اما هيجي واحد رابع ياخد باكو واحد من الستة دول وتوجتكم انتوا الثلاثة. لا. ها؟ قلتوا ايه يا تنبل؟ غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العلا، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله ما نستطيع لمن طغى وفضل، واللي فينا خطيه يدير فين القدر. والله ما نستطيع لمن طغى الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية وسالفين البشر واللي بنا.